أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، والموفق من وفقه الله رب العالمين. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاثرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك. إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، نختم السلسلة الطيبة في التربية الجهادية إن شاء الله في هذا اليوم الطيب المبارك في هذه الساعة الطيبة المباركة. وآثرت أن أجعل موضوع اليوم تحت عنوان منزلة الشهداء عند الله رب العالمين. أحبتي في الله، إن خطبتي هذه موجهة إلى أصحاب الجراح في كل مكان. خطبتي هذه أوجهها إلى أهل الشهداء في ديار المسلمين في كافة العباد وبين ظهراني البلاد. خطبتي هذه أوجهها إلى من تمنى الشهادة في سبيل الله. خطبتي هذه أوجهها إلى شباب الأمة الذين انعقد الأمل في أعناقهم حتى يحرروا الأمة من ذلها ومن ضيمها ومن الحضيض التي وصلت إليه. خطبتي هذه أوجهها إلى من جهل قدر الشهادة حتى يتمنى الشهادة في نومه، في يقظته، في ليله، في نهاره، في كل لحظة. قال أهل العلم، وذكر ذلك الألباني في أحكام الجنائز وبدعها في الفصل الأول من الباب الأول، قالوا ومن علامات حسن الخاتمة الشهادة في سبيل الله، بمعنى أن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى من حسن الخاتمة. والذي قال بذلك قاله الله، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم، وأجمع سلف الأمة على ذلك. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واسمع معي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من هو الشهيد؟ اسمع معي تعريف الشهيد عند أهل العلم. قالوا: سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد له وقت الشهادة. وقيل: سمي الشهيد شهيدا لأن الله والنبي والملائكة شهدوا له بالشهادة. وقيل: سمي الشهيد شهيدا لأنه يرى مقعده من الجنة ساعة الشهادة. وقيل: سمي الشهيد شهيدا لأن الأرض التي استشهد عليها تشهد له يوم القيامة. وقيل: سمي الشهيد شهيدا لأنه شهد شهادة الحق. وقيل: سمي الشهيد شهيدا لأن روحه تشهد له بالشهادة بين يدي رب الأرباب وملك الملوك. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه حينما يتدفق الدم من جسده يشهد مكانه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهيد، لكن من هو الشهيد؟ من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن عدد الشهادة ونوعها. اسمعوا معي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والحريق شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومعنى المطعون أي الذي مات بالطاعون، ومعنى المبطون أي الذي مات بداء في بطنه. قال الألباني: حتى ولو كان الإسهال، أي استمر الإسهال معه فتألم منه كثيرا فصبر عليه ورضي بقدر الله فهو شهيد. واسمعوا معي الحديث الثاني وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد منكم، وفي رواية: ما تعدون الشهيد فيكم. قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن الشهيد من أمتي قليل. قالوا: إذن فمن يا رسول الله؟ فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. اسمع معي الرواية التفصيلية، صححها أهل العلم وصححها الألباني وغيره من رواية الترمذي والنسائي، قال بعضهم وعند ابن ماجه: اسمع، والنفساء، وفي رواية: والنفاس شهادة، والسل شهادة. الحديث الرابع من قوله صلى الله عليه وسلم: الحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وذات الجنب شهيد، أي الذي مرض بذات الجنب. اسمعوا معي: والمرأة تموت جمعة، بالضم على الجيم هكذا، جمعة فهي شهيدة. قال أهل العلم: ومعنى جمعة، وفي رواية: والمرأة تموت بولدها جمعة، وعند بعضهم جمعة، أي لا تموت وحدها، ولكنها المرأة التي تموت بكرا وكانت مؤدية لفروض ربها وكانت على عقيدة صحيحة فهي شهيدة. أي المرأة البكر التي لم تتزوج إن صبرت على ذلك فهي شهيدة. قال الألباني: وقال بعضهم: بل هي المرأة التي حملت وماتت بولدها في بطنها. المرأة التي ماتت حينما أرادت أن تلد ماتت بولدها، تأتي يوم القيامة يجرها ولدها من سروره، وفي متن بالفتح من سرره، والسرر أو السرر هو الحبل الذي يربط الولد المولود ببطن أمه أي برحمها. يأتي الولد يوم القيامة لأن السرر أو السرار لم يقطع بعد، يأتي يوم القيامة يجري إلى الجنة فيجر أمه من خلفه، فيقول له ربه: ما بالك، ما بالك لم تلق الحساب بعد؟ فيقول: أي ربي هي معي في الجنة. فيضحك ربنا ويقول: جر أمك بسررها إلى الجنة. أيضا الحديث السادس في المسألة وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صحيح، قال قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. الحديث السابع: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. الحديث الثامن من رواية أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فامنعه. وفي رواية: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أحبتي في الله، أيضا حينما نقف على خمار هذه المسائل الطيبة المباركة، قال أهل العلم بل إن من تمنى الشهادة بصدق وسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه، من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتصل الإسناد: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا اسمعوا إلى هذا الحديث العاشر وهو لؤلؤة، والحديث صححه الألباني والأول. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات على لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فهو شهيد، وفي رواية وجبت له الجنة. ومن مات على نفقة أنفقها ابتغاء مرضات الله وجبت له الجنة. ومن مات على صيام يوم يتقي به نار جهنم وجبت له الجنة وهو شهيد. أحبتي في الله، أنتقل بعد التعريف وبعد تعددي وتنوعي وتلون الشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتقل إلى خصال الشهيد. وللشهيد خصال ذكرها أهل العلم فقالوا ستة، وهي أكثر من ذلك. اسمعوا معي، للشهيد عند الله ست خصال. للشهيد من الحديث الصحيح: للشهيد عند الله ست خصال. الأولى: يغفر له، يغفر له مع أول دفعة تجري من دمه، أي مع أول دفعة تسقط من دمه. يغفر له أي يغفر الله له كافة الذنوب والسيئات ويحط عنه التبعات، فيلقى الله وما عليه ذنب واحد، يغفر له. الثانية: يرى مقعده من الجنة، أي ساعة الشهادة وهو يقتل يريه الله مكانه في الجنة، لذلك لا يشعر بألم الجراح ولا يشعر بالقتل على الإطلاق. قال صاحب مشارع العشاق، قال: إلا كما يشعر الذي قرفته نملة أو أخر. انظروا، يرى مقعده من الجنة. الثالثة: يجار من عذاب القبر. الرابعة: يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة. الخامسة: يزوج من الحور العين. السادسة: ركز معي في هذه المسألة، قلت يزوج من الحور العين. الأخيرة أي السادسة: يشفع في 70 من أقاربه، أي يدخل 70 من أقاربه الجنة بالشفاعة إن شاء الله. أحبتي في الله، أي فضل هذا، أي فضل هذا، حينما يشفع في 70 من أهل بيته أو من أقاربه، يشفع في 70 فيدخلون الجنة مباشرة. اسمعوا معي، قلت وهذه أهم الخصال، لكن هناك خصال أخرى نأخذها من أدلة السنة. مثلا: تغسلهم الملائكة إن كانوا على أمر، ورواية صحيحة لحنظلة بن أبي عامر لما خرج وسمع: حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، أدعو الله أن ينادي المنادي قريبا لنا جميعا: يا خيل الله اركبي لقتال اليهود والنصارى. لما سمع يا خيل الله اركبي كان يواطئ زوجته وكان على بطنها، فلم ينتظر فخرج فركب جواده وحمل سيفه ورمحه ونبله وانطلق الى ساحه الوغى، فاراد ان يعلو راس ابي سفيان، الا ان اخر جاء فقتله فقتل. وبعد انتهاء المعركه يمضي النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء فينظر إلى حنظلة الشاب فينظر إلى حنظلة فيقول: ما بال صاحبكم؟ قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: إني أرى الملائكة تغسله الآن. ولم يعلم بذلك إلا الواحد الديان: إني أرى الملائكة تغسله الآن. قالوا: لا ندري شيئا. قال: سلوا أهله، سلوا زوجته. فانطلقوا إلى زوجته، قالوا: ما بال زوجك؟ إن النبي رأى الملائكة تغسل زوجك. قالت: والله كان في جماع معي ما أن سمع الهيعلة على الجهاد حتى خرج دون أن يغتسل فقتل، فلذلك غسلته ملائكة الرحمن. أيضا اسمعوا معي: تتمثل الملائكة بصورهم إذا سقطوا في ساحة الوضع. الدليل كما ذكره أصحاب السير والتراجم وله شواهد أن مصعب بن عمير لما حمل الراية في أحد كان النبي يقول له صلى الله عليه وسلم: تقدم يا مصعب، تقدم يا مصعب. يقول: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. فقتل مصعب فسقط مدرجا في دمائه، فجاء ملك على هيئة مصعب فحمل الراية، والنبي يقول له: تقدم يا مصعب. يقول: لبيك يا رسول الله، تقدم يا مصعب، لبيك يا رسول الله. وفي نهاية المطاف قال: لبيك، تقدم يا مصعب. قال: ما أنا بمصعب يا رسول الله، إنما أنا ملك كريم. أحبتي في الله، والشهيد يشترك مع الميت في أمور، إلا أنه يفضل عليه في أمور كثيرة وعظيمة. مثلا ننظر إلى حديث يشترك فيه الميت مع الشهيد في بعض الأمور، عن البراء، عن البراء ابن عازب وليس ابن مالك. في الحديث الحسني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، قالوا: فجلس النبي وجلسنا وكأن على رؤوسنا الطير، فأمسك بعصاه وخط في الأرض، ثم قال: أيها الناس، إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، أتته ملائكة بيض الوجوه، وإني أسأل الله أن يجعل ملائكتنا التي تقبضنا من بيض الوجوه. بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، معطر برائحة من روائح الجنة، يجلسون فيقولون: الله أكبر، كرامة وإكرام، نعمة وإنعام. يجلسون أي بجوار الميت فيقولون: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، انظري، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل قطرة الماء. فيلفونها في ثوبها، ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة وتسألهم الملائكة: من معكم؟ إلا ويقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدون به إلى السماء فيطرقون باب السماء، يقال: من معكم؟ يقال: فلان. يقال: نعم العبد، إنه كان لا يشرك بالله شيئا. فتفتح له السماء الأولى، يطرقون السماء الثانية: من معكم؟ فلان. يقال: نعم العبد، إنه كان مؤديا للصلاة. وهكذا حتى يصل إلى سدرة المنتهى، وفي رواية إلى السماء السابعة، فيقول رب الأرباب وملك الملوك: سمع من القائل، ليس فلان ولا علان. فيقول ربنا جل جلاله للملائكة: اهبطوا بعبدي، وضعوا عبدي في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، فأني منها خلقتهم. أما الثاني والعياذ بالله، إذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع عن الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، سود الوجوه، يقولون: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. الله أكبر، علم النتيجة، أي إقبال هذا وأي إدبار. ترك الأهل والديار، ترك المال والأطيان، ترك الأحباب والرفاق والأصحاب، وإلى أين؟ اخرجي إلى غضب من الله وسخط، في رواية وسخط، فتهرب إلى أنامله فيضربونها بسياط له أشواك فينتزعونها من جسده انتزاعا كما ينتزع الصوف المبلل بالماء، فيلفونها في ثوبها وهو حنوط، هي رائحة خبيثة. ما أن يمرون بها أي بالروح على ملأ من الملائكة وتسألهم الملائكة من معكم، أي لقد آذانا برائحة الخبيثة، من معكم؟ فيقولون فلان بأسوأ أسمائه التي سمي بها في الدنيا. فتقول الملائكة بئس العبد، بئس العبد، أبعدوه عنه. حتى إذا وصلوا السماء طرقوا باب السماء، من معكم؟ يقال فلان. فتقول الملائكة والله لا نفتح له أبدا، أي لن يفتح له باب الرحمة أبدا. الله أكبر. حينئذ يلقون بروحه في الريح، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فيأتي النداء من رب الأرباب وملك الملوك، دعوا عبدي في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، دعوا عبدي، إن الذي يأمر هو جبار السماوات والأرض، دعوا عبدي في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فيهبطون به إلى قبره فيفترشون له قبره جمرا، ويفتح عليه باب من أبواب النار، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. الشاهد في هذا الأمر أن الشهيد مثل المؤمن تماما في تمام، تأتيه ملائكة بيض الوجوه حتى البشارة، إلا أن الشهيد يختلف عن المؤمن الميت بأن الله أمنه من عذاب القبر وأجاره، أما المؤمن فلم يؤمن من فتنة القبر على الإطلاق. الحديث في الصحيح، هذا رجل يقول يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. فيقول صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، وبعد، فإني أختم ببعض النماذج السريعة الطيبة المباركة والتي تنشرح لها الأفئدة. هذا جابر بن عبد الله يحكي عن والده، انظروا الى مكانة الشهيد، انظروا الى منزلة الشهيد، فان خطبة لا تكفي، وان خطبتين لا تكفيان على الاطلاق. ماذا جرى؟ يقول جابر ليلة احد جلس معي ابي وقال لي يا بني يا جابر، ان المعركة ستدور غدا ان شاء الله، ولا اراني الا اول قتيل في هذه المعركة، ووالله ما تركت نفسا أعز إلى نفسي بعد نفس رسول الله منك. يا جابر إن علي دينا فاقضه عني. يا جابر أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر ودار في المعركة في أحد، وكان عبد الله أي كان والد جابر أول شهيد في المعركة، كما قال كان أول شهيد في المعركة. قال جابر وبعد انتهاء المعركة حمل أبي مع آخر كي يوضع في لحدنا، فلازلت أكشف اللثام عن وجه أبي، وكان مسجى، أكشف عن وجه أبي وأبكي لأنه كان يحبه حبا جما. فنظر النبي إلى جابر ثم قال يا جابر ابكيه او لا تبكيه، فاني ارى الملائكة ترفعه باجنحتها حتى تضعوه. انظروا، قال جابر وبعد 6 اشهر لم تطب نفسي، وفي مثل لم تطب نفسي بان اترك ابي مع اخر بعد 6 اشهر. فحفرت اللحد أخرجت أبي فإذا هو كما هو يوم قتل، لم يتغير منه شيئا، لم يتغير منه شيء. انظروا، قال وبعد 46 سنة جرت عين معاوية، العين التي أقامها معاوية بين شهداء أحد، جعل عين ماء تجري في أحد. قال بين أنا في داري إذ أتاني آت وقال يا جابر يا جابر، أتاء عمال معاوية أباك، أي أذعنوا وضيقوا، أي وكرهوا أباك في مضجعك. قلت ماذا؟ قالوا إن عين الماء جرت وإن جسد أبيك قد انكشف. فهرولت وجريت فرأيت عين الماء تجري، فنظرت إلى أبي فحملته، فوالله بعد 46 سنة رأيته كما هو، أثني يديه فتنثنيان، أثني رجليه فتنثنيان، فكان كما كان. وهم في عين الماء لمعاوية يحفرون، ورواية ذكرها صاحب البداية نقلة، ضربوا بالمسحاق فجاءت على قدم حمزة بن عبد المطلب، جاءت على قدم حمزة فانبثق الدم منها. بعد 46 سنة ضربوا بالمسحاق على قدم حمزة دون أن يعلموا أن قدم حمزة في المكان، فانبثق الدم منها وكأن الرجل حي بين الأحياء. وهذا عبد الله بن عمرو الأنصاري، وكان رجلا أحمرا ليس بالطويل، وكان صالحا تقيا ورعا، لما دفن مع حبيبه عمرو بن الجموح، وكان عمرو رجلا طوال يعرف، فبينهم يحفرون إذ انكشف الأمر عن الجثتين، وكان عبد الله بن عمرو قد أصيب في صدره بجرح، وقد وضع يده على جرحه، يعني قتل وهو قد وضع اليد على الجرح. قالوا فجئنا نثني قدميهما فانثنيا، نثني يديهما فانثنيا، لم يتغير منهما شيء، فوضعناهما في لحد جديد. ثم أخذنا يد عبد الله بن عمرو الأنصاري فوضعناها بجواره، أي حملنا اليد التي وضعها على الجرح فجعلناها بجواره، فأعاد يده على جرحه كما كان. الله أكبر. أختم بهذا البطل، بهذا الطاهر، بسعد بن معاذ، لما ضرب في الأكحل في غزوة الخندق واشتد به المرض. نعم، أمر النبي بحمله إلى بيت امرأة تسمى رفيدة للعلاج، وبين رسول الله نائم إذ فزع ودخل على أصحابه قائلا الله أكبر، من أصحابي قد مات؟ قال إن 70,000 ملك نزلوا من السماء لتشييع جنازته لم يطأوا الأرض قبل ذلك. يعني في واحد مات من أصحابي ورسول لم يعلم بعد، نزل له 70,000 ملك من السماء لم يطأوا الأرض قبل، عشان يمشوا في الجنازة يشيعوا الجنازة. قالوا لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أني أتذكر أن سعدا كان قد دنا، أي دني اشتد عليه المرض، فسألوا فإذا هو قد مات. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن أهل السماء قد استبشروا بموت سعد بن معاذ. فأخذ أهله جثته وحملوها إلى داره ووضعوها في منتصف حجرة عظيمة. ماذا جرى؟ ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، يقولون فأسرع حتى تقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا، فقلنا يا رسول الله أتعبت الرجال؟ قال أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، أي أريد أنا وأصحابي أن نغسل سعدا قبل أن تغسل الملائكة سعدا. انظروا. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار سعد، وكان سعد كما قال ابن سعد في رواية، وكان سعد رجلا طوالا ضخما قويا ممتلئا نائما شهيدا في الحجرة. بسبب هذه الرمية التي جاءت في أكحاله واستشهد منها. انظروا، فأراد النبي أن يدخل الحجرة عليه، فنظر النبي إليه فقال: هنيئا لك يا أبا عمرو، هنيئا لك يا أبا عمرو، هنيئا لك يا أبا عمرو. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ ماذا؟ فلم يجبهم النبي، ورفع النبي قدمه حتى يضعها في الحجرة، فرفعها ساعة أي وقتا طويلا من الزمن. قالوا: يا رسول الله أندخل؟ فأشار لا، أطال رفع القدم، وبعد ذلك جلس مكانها ثم خرج. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ ما رأينا أحدا بالحجرة ورفعت قدمك ساعة وأشرت إلينا أن لا ندخل. قال: والله ما رأيت موضعا في المكان فإن الملائكة قد ملأته، غير أن ملكا قبض أحد جناحيه فجلست مكانه. والله ما رأيت مكانه فإن الملائكة قد ملأت المكان، غير أن ملكا قبض أحد جناحيه فجلست مكانه. انظروا، فيأتي دور تشييع الجنازة، فيحمل سرير سعد. الله أكبر، ركزوا معي، يحمل سرير سعد أي نعش سعد، فيشيعه النبي وهو أفضل مخلوق على ظهر الأرض، فيشيعه النبي ويشيعه الأخيار الأطهار من الصحابة، ومعهم 70,000 ملك. انظروا، فيحملون نعشة أي سريرة، فقال المنافقون: ما رأينا أخف من سرير سعد. يحملون فيشعرون أنهم لا يحملون شيئا، ما يجدون وزنا رغم أن الرجل طويل ضخم. قالوا: ما رأينا أخف من سريره. فقال بعضهم: لأنه حكم في بني قريظة، إن المنافقين يبغضون سعدا، فعلم بذلك النبي فقال: لا والله، بل إن الملائكة هي التي تحمل نعش سعد، بل إن الملائكة هي التي تحمل نعش أو سرير سعد. انظروا إلى الفضل، ملائكة تشيع وملائكة تحمل السرير، أي فضل هذا؟ رجل من البشر، رجل من الأطهار، حملت الملائكة سريرا إكراما لشهادته وشيعه 70,000. انظروا، ثم ذهبوا إلى القبر، النقطة الأخيرة، ذهبوا إلى قبره. قال أبو سعيد الخدري: فكنت أنا من أحفر له القبر، فوالله ما حفرت مكانا إلا وأجد المسك قد خرج منه، وفي رواية: إلا وأرى ريح المسك تعطر المكان بأثره. حتى وضعناه فكفت الريح. قال الإمام الحافظ نقلا، وبعدها ذهب ابن أسلم فوضع يده في لحد سعد فإذا اليد تحمل مسكا، فقال صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا أبا عمرو، هنيئا لك يا أبا عمرو، هنيئا لك يا أبا عمرو. أقف عند هذا الحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا، وأقم الصلاة.